أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي باب الذبائح ذكر المعلق رحمه الله حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وهذا الحديث صحيح. والجنين هو ولد الناقة أو البقرة أو الشاة ونحوها إذا كان في بطن أمه لم يخرج بعد، فإذا لبحت الأم وهي حامل فإن ما في بطنها حلال لأنه جزء من أجزائها. وجه الأخ لا يشوف الناس بطريقة فلو أن إنسانا ذبح شاة أو بقرة أو ناقة أو أنثى من الصيد ونحوها صعدها في بطنها جنين، فإن هذا الجنين هذا الولد حلال. وفي العادة أنها إذا ذبحت لا يوصل إليه إلا وقد مات، إلا إذا شق بطنها فوجد حيا فيه حركة فإنه لا بد من ذبحه، فإنه فصل حيا فلا يكون زكاتها زكاة الله. أما إذا كان في بطنها ولم يوصل إليه إلا وقد فارق الحياة فإن زكاة أمه زكاة الله، لأنه وقت الذبح كان جزءا من أجزائها وقد وقع عليها الذبح بكل أجزائها وهو من أجزائها، فإذا انفصل حيا صار مستقلا فلا بد من زكاته. وهذا من رحمة الله تعالى. وذكر العلماء رحمهم الله بيان السر في هذه المسألة، هو أن هذا الجنين لما كان في بطن أمه مرتبط بها يتغذى من لحمها، يتغذى من دمها، فهو كيدها ورجلها وكبدها ونحو ذلك جزء من أجزائها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي يعني يسمي حين يفتح فليسمي ثم يأكل. ودار قطني وفيه راوي وفيه بعض من سنادي محمد بن يزيد بن سنان هو صدوق ضعيف الخلق، وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: قبيحة المسلم حلال لم رسول الله عليها لم يذكر رضي الله عنه. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأخذ. أخرجه الدارقطني. قال وفيه راو في حفظه ضعف في إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ. فأخرجه عبد الرزاق بإسناده الصحيح إلى ابن عباس موقوفا ليس بمرفوع. وله شاهد عند أبي داود في مراسيل بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر. قال ورجالهم موثقون. وعلى كل حال سواء صح الحديث أو بقي فيه ضعف ومجموع طرقه ترتقي إلى الحسن، لكن المعنى المراد هو من نسي أن يسمي، فإنه إذا أراد أن يأكل يذكر اسم الله تعالى. فالمسلم ذبيحته إذا نسي حلال، وأما إذا تعمد ترك التسمية فلا، كما مر بنا في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأما إذا نسي فإن ذبيحته تحل. وعليها على هذا المعنى يحمل ما جاء عند أبي داود ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر، يعني ذكر اسم الله عليها أم نسي ولم يذكر. أما إذا تعمد ترك التسمية فلا، في الآية الصريحة الواضحة. وهذا الحديث ينبهنا إلى أن التسمية واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن نسي أن يسمي حين يذبح، يعني أن الأصل هو وجوب التسمية، لكن لو نسي فذبيحته حينئذ حلال. ويدل أيضا على مسألة أخرى وهي التسمية عند الأكل، فإنه قال فليسمي ثم ليأكل. وقد رأى غلاما يطيش يده في صحفة فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والإنسان إذا ذكر الله تعالى عند الأكل أكل بمعًى واحدة، وإذا لم يذكر الله عند أكله فإنه يأكل بسبع معا، لأن الشيطان يكون سببا في نزع البركة من أكله فلا يشبع. باب الأضاحي. أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي لكبشين أبلحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صباحهما في لفظ ذبحهما بيده متفق عليه، وفي لفظ سمينين وليابي الأمانة في سمينه جبينين، وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يضع في سواد ويضرب في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة لأمي مدية، ثم قال اشحتيها بحجر ففعلت، ثم أخذها وأخذوا فرجعوا ثم ذبحوا، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. ثم أخذ المؤلف رحمه الله بابا للأضاحي، وساق فيه حديثا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما في لفظ ذبحهما بيده متفق عليه، وفي لفظ سمينين، وفي ولأبي عوانة في صحيح سمينين بالمثلثة بدل السين، في لفظ مسلم ويقول بسم الله والله أكبر. وله من حديث عائشة رضي الله عنها إلى آخره. الأضاحي من السنن المؤكدة، سميت أضحية لأنها تذبح ضحى يوم العيد في وقت الضحى، وقد أمر الله تعالى بها بقول فصلي لربك وانحر، فإن الصلاة المراد بهذه الآية صلاة العيد، والنحر ونحر الأضاحي. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى وأكد عليها، وهي من أجل القربات، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما تقرب إلى الله يوم النحر بأفضل من إراقة دم. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه روحية، فكان يضحي بكبشين أملحين أقرنين. الكبش هو ذكر الضأن، الذكر من الضأن، والأملح هو الأبيض أو ما كان بياضه أكثر من سواده، والأقرن هو ما كان له قرن لأنه في العادة أقوى. فأنس رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، أي اثنين من ذكور الغنم أو ذكور الضأن، والضأن أفضل من المعز. فكان يضحي باثنين منها، صفاتها أنها أو صفاتها صفة هذين الكبشين أنهما أملحين وأنهما أقرنين، وأيضا ورد أنهما سمينين، لأن السمين أجود من الهزيل، وفي لفظ أنهما ثمينين أي أن قيمتهما عالية، وفي العادة ذا القيمة العالية تكون للطيب الأحسن الأجود، وليس ارتفاع الثمن مقصود، وإنما هو دليل على الجودة، وأن الإنسان في الأضاحي يتخير الأجود من الماشية. قال ويسمي ويكبر، أي عند الذبح، فيقول بسم الله والله أكبر، ويضع رجله على صفاحهما، أي أنه يضع رجله اليمنى على صفحة الخروف أو الكبش لأجل أن يساعده في تثبيت السكين في موضعها، فتكون حركة الرقبة ثابتة عند الذبح، والصفحة هي أسفل العنق، يضع رجله على جزء من الرقبة ويباشر الذبح بموضعه. وفي لفظ ذبحهما بيده، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي باشر الذبح، وهذا يدل على أن السنة أن يباشر الإنسان ذبح أضحيته. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة لما حج بمنى، وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكمل الباقي، وكان قد أهدى 100 من الإبل. وورد من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام أمر بكبش أقرن لا يقع في سواد ويطرق في سواد وينظر في سواد، فأوتي به ليضحي به. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار نوعا من الكباش يقع في السواد، يعني أن أسفل قدميه سود، ويبرك في السواد يعني أن بطنه أسود، وينظر في السواد يعني أن ما حول عينيه أسود. والأملح كما قلنا قبل قليل أنه قد يكون الأبيض أو ما بياضه أكثر من سواده، وكون هذا يوجد فيه السواد في هذه المواضع دليل على أن بقيته ليس أسود وإنما هو أبيض، فهو أيضا بهذا يكون أملح. لكن ذكرت عائشة صفات مميزة لهذا النوع، وهو أن تكون أو يكون أسفل قدمي فيها سواد، وأيضا بطنه أسود وما حول عينيه أسود. فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هل أمي المدية، يعني أحضري السكين. ثم قال اشحديها بحجر، أي أن تحدها وتسنها حتى أنها تكون حادة ليسهل بها الإجهاز في الذبح، فلا يتعدى بالحيوان إذا كانت الآلة كاملة. ففعلت، ثم أخذها وأخذه فأضجعه، أي جعله على جنبه الأيسر، ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. هنا قولها ثم ذبح ثم قال بسم الله، أي أنه عندما أراد أن يذبحه قال بسم الله، فالتسمية لا بد أن تتقدم الذبح وتسبقه ولا تكون بعده. ومما قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد، وهذا من الدعاء الذي يقال عند ذبح الأضحية، فهو يدعو أن يتقبل الله جل وعلا عمله الذي تقرب به إليه، لأنه نحر لله وذبح لله تعالى، ويكون أجر ذلك لمحمد عليه الصلاة والسلام ولآله وهم أهل بيته من المؤمنين ومن أمة محمد. ورد في حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل واحدا لمحمد وآله والثاني لمن لم يضحي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين لنا أهمية هذه النسيكة، وهي من شعائر الله التي ينبغي أن تعظم، وتعظيمها من تقوى الله، واختيار الأجود والأحسن والسليمة من الأمراض أو العيوب كما سيأتينا في أحاديث أخرى أمر لا بد منه. فالإنسان يختار أجود أنواع البهائم ويتقرب بها إلى الله جل وعلا، لأنها من أعلام الإسلام ومن شعائر الدين، وبحث الأجود والأحسن والأنفع من تعظيمها، وهو تعظيم لشعائر الله. يقول العلماء رحمه الله إذا أن الإنسان لم يباشر ذبحه بنفسه أي ذبح أضحيته فالأفضل أن يحضر عند الذبح، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها. وكذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احضروها إذا ذبحتم فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها. أخذ العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام اللهم تقبل من محمد وآل محمد وعن أمة محمد أن هذا هو المعتمد في التضحية عن الأموات. قالوا والأصل أن الأضحية في حق الحي فيضحي عن نفسه ويشرك غيره من الأموات من والديه أو أقاربه أو من شاء من الناس، وما عليه بعض الناس من أنه يضحي للميت ويترك نفسه هذا إهمال لهذه الشعيرة وخطأ في الفهم. قد يكون الإنسان يضحي عن والده المتوفى أو والدته المتوفاة ولا يضحي عن نفسه ولا يشركهم في هذا، هذا خلل في فهم هذه الشعيرة. إذا أراد أن يبر هؤلاء فلا ينسى نفسه وليس هو مستغن عن الأجر والثواب المترتب على مثل هذه القربة. وقال العلماء رحمهم الله إن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لما يترتب على ذلك من مصالح كثيرة، فأهمها وأعظمها التعبد بالذبح لله، وهذا عبادة مستقلة. وثانيا النفع الذي يحصل من هذه الذبيحة بإدخال السرور على الأهل والإهداء منها للأقارب والأصحاب ونفع الفقراء بالصدقة عليهم منها، وهذه منافع كلها تتعدى، بينما الصدقة بثمنها تكون محصورة على المتصدق عليه. والإتيان بالذبيحة وحضور الأولاد لها وإشعارهم بأهميتها ومشاركتهم لعملية ذبحها وسلخها وتوزيعها والأكل منها ونحو ذلك، هذه كلها لا تحصل فيما لو أن الإنسان تصدق بثمنها. وأعظم ذلك هو القربة التي تحصل بنحرها في يوم النحر الذي هو من أجل الأعمال. حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه والحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه. هذا الحديث يقول عنه الشارح إنه حسن موقوف، أي موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. ومعناه أن من كان له سعة من المال ولم يضحي أي أهمل ذبح الأضحية وعنده قدرة على أن يضحي فلا يقربن مصلانا، وهذا تنفير من عمله وبيان لأنه ترك واجبا. وبعض العلماء أخذ من هذا الوجوب لمن كان عنده سعة من المال ولم يضحي فإنه يجب عليه، ولكن الذي عليه جماهير العلماء هو أن الأضحية مستحبة وليست بواجبة. وقد ورد عند الدارقطني والحاكم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث هي علي فرائض ولكم تطوع، النحر والوتر وركعتا الفجر. فعلى كل حال هذا يبين أهمية الأضحية وعظم شأنها، وأن الإنسان ينبغي له أن يحرص عليها إذا كان عنده مقدرة. قال بعض أهل العلم: إذا كان لا يجد الثمن فهل يستدين؟ أو كان عنده مال لكنه عليه ديون ولم يطالبه الدائن بالسداد فهل له أن يضحي؟ قالوا: نعم له أن يضحي، وإن كان سداد الدين عليه واجب، لكن لأن صاحبه تراخى ولم يطالبه وعنده مال يستطيع أن يضحي به فله أن يضحي. وعلى كل، فهذا يدل على أهمية هذه العبادة، وأن الإنسان ينبغي له أن لا يفوت على نفسه الخير المترتب عليها. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: أيهما أفضل في الصلاة في الحرم، أن يكون الإنسان في الصف الأول الموازي الذي خلف الإمام، أو يكون أمامهم قريبا من الكعبة؟ هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. ما هو الصف الأول في الجهات الثلاث غير جهة الإمام؟ بعض أهل العلم يرى أن الصف الأول هو القريب للكعبة، وعلى هذا فالذين يكونون قرب الكعبة من غير جهة الإمام يعتبرون هم اللي في الصف الأول. والقول الآخر قالوا: لا، إن الصف الأول هو الذي يوازي ما كان خلف الإمام في الجهات الثلاث، امتداد الصف الذي خلف الإمام في الجهات الأخرى. قالوا: وما موقف هؤلاء الذين أمامهم؟ قالوا: هؤلاء كالذي يصلي على يمين الإمام. وعلى كل، لا يترتب على الخلاف فيها كثير أثر، لكن الأحوط هو أن الإنسان إذا أراد فضيلة الصف الأول والأفضل للإنسان أنه إذا أراد الاحتياط هو أن يصلي في الصف الذي يوازي الصف الأول الذي خلف الإمام. هذا يسأل: يقول إن أمه في رغد من العيش ومعها ما يكفيها من المال لدرجة أن إخوته يأخذون منها المال الكثير طمعا فيها ولا يردون ما أخذوا من المال إليها، وأمي تريد مني أن أرسل إليها المال وهي لا تحتاج له ويأخذه إخوتي منها، فماذا أفعل حتى لا ترغب عليه؟ حاول أن تقنعها، إذا كان عندها مال فلا يجب عليك النفقة عليها، إنما لو كان لا مال لها فإن النفقة عليها واجبة، لكن إذا كانت كما قلت إنها عندها مال فإنها تنفق على نفسها.